بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء عبر الأثير مع إخواننا في بلاد إيرلندا، حرسهم الله وحفظهم من كل سوء ومكروه. وإننا لنحمد الله جل في علاه على محبة الناس للدعوة السلفية والثقة بأهلها، ذلكم أن هذا المنهج السلفي يعتبر منهجا وسطيا بين الغلو والجفا، بين الإفراط والتفريط، منهج يتبع ولا يبتدع، يقتفي آثار من قد سلف ولا يبتدع طرقا وسبلا. هذا المنهج السلفي الذي هو فهم الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، كما أخبر ربنا جل في علاه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهم اتبعوا بإحسان، وغيرهم ابتدع ولم يكن محسنا، بل أدخل في الدين ما ليس من، وعدل عن الصراط المستقيم. وربنا جل في علاه أمرنا بأن نلتزم الصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، لا تعدي ولا استهانة، إنما تلزم الحق بدليله وتعتقد أن هذا الإسلام الذي جاء به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الصراط الذي ندعو ربنا جل في علاه في كل يوم عند قراءاتنا الفاتحة ألا نعدل عنه. ففي الفاتحة أنك تدعو ربك جل في علاه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم أن تلزم العلم والعمل، أن تعمل بعلم صحيح وألا تعدل عن الحق متبعا أهواء البشر. لذلك الصراط المستقيم ليس فيه جفاء ولا غلو، ليس فيه إفراط ولا تفريط. وإذا أردت أن تسلم من هذا كله فاستقم كما أمرت، وإذا أردت أن تسلم من هذا كله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذا أردت أن تسلم فعليك بلزوم السنة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لذلك سنة نجاة، كل من عظمها سلم بأمر الله عز وجل، وكل من تحاكم إليها ونزع الأهواء من قلبه وفق وسدد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك كل من كان حريصا على اقتفاء هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيته موفقا، رأيته يدفع الأهواء بقوة ويلتزم السنن والآثار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ابتدأ بزوغ الأهواء وظهر قرنها عند أن قام ذاك الرجل معترضا. قسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغنائم، وقال إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذا المعترض الذي لم يتسع صدره ولم يذعن لقسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضيق الهوى قلبه وأصابه داء الاعتراض على الشريعة، حتى أهم الصحابة رضوان الله عليهم به يزجرونه عن هذا الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، من صلب هذا، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فدل ذلك على أن الاعتراض على الشريعة ودعوى التعبد والتأله لا تنفع العبد، إنما الذي ينفعه هو الاتباع الصادق وأن يخضع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهتديا بها، يعتقد أن الهدى هدى الله، ويعتقد أن السنة نجاة من المحدثات والضلالات. فهذا المنهج الخارجي الذي كانت بدايته أن يعترض على قسمة آثر بها النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش، إن مطلب الخوارج في بدئه وفي غايته مطلب دنيوي، يريدون أن يستأثروا بالمال وأن يتطلبوا الجاه. لذلك خطورة المنهج الخارجي أنه لا يعتد بالنصوص وإنما يتحاكم إلى الأطماع، خطورته عدم الفقه في الدين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هم يتعبدون بقراءة القرآن وبالصيام والقيام، لكنهم لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا. ذلكم أن الغلو لا يبقيهم على الصراط بل يزيحهم إلى الشدة والعنف، بل يزيحهم إلى مجاوزة الحد والطغيان. ولذلك الغلو هو مجاوزة الحد الذي وضعه الشارع والصيرورة إلى الاعتداء على الشريعة في سماحتها وفي وسطيتها وفي اعتدالها. الله جل في علاه جعل هذا الدين وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس خيارا عدولا. ولذلك الخوارج ومن كان على طريقتهم أبوا أن يسلكوا مسلك الوسطية وآثر التنطع والتعمق في الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالتنطع ومجاوزة الحد والعدول عن الشريعة في طريقتها ومسلكها يوجب الخسران والهلاك، ويوجب الضياع وعدم الاهتداء. ولذلك كان من جراء ما حصل من الخوارج في اعتراض الشريعة وفق أهواء منكوسة وأفهام سيئة مغلوطة أن رفعوا السلاح على ولاة أمر المسلمين، واستحلوا دماءهم، وحكموا على الناس الذين هم من أهل الإسلام في مجتمعات المسلمين بأنها مجتمعات جاهلية، حكموا عليهم بالردة واستباحوا دماءهم وجعلوا أموالهم فيئة، مما يدلك على أن الغلو لا يقف عند حد، وأن من عدل عن الحق فإنه سيتشبع بالباطل من كل وجه ولا يقف عند ضلالة. فالبدعة قد تبدو في أول وهلة شيئا صغيرا، ولا يزال العبد ينحدر في ضلالات حتى يقتحم البدع المكفرة التي توجب هلاكه في الدنيا والآخرة. لذلك جاءت الشريعة بذم الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا. في الدنيا تجري عليه أحكام الكفار، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. جاءوا إلى نصوص ذكرها ربنا في كتابه الكريم حول الكفار، فجعلوها حول المسلمين، كفروا أهل الإسلام وحكموا بالردة. وتكفيرهم ليس عن حجج وبينات، وليس فيما قد كفره الله ورسوله. التكفير حكم لله جل في علا، يكفر الله جل في علا بعض من قد أخبر بكفرهم. وكفر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا أخبر بكفرهم، فهو المبلغ عن الله جل في علا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكافر من كفره الله ورسوله. الكفر ينبغي أن تعتقد ليس وفق ما ترى أو وفق ما يقرره رئيس الجماعة أو رئيس الحزب أو الأمير للجماعة. الكفر أو التكفير حق لله جل في علا وحق لرسوله المبلغ عن ربه جل في علا. أما هؤلاء فاتخذوا التكفير منهجا دون علم وبصيرة، لذلك كان من طريقة الخوارج الاعتماد على أفهامهم. الله جل في علا لم يجعل الناس وراء أهوائهم ورغباتهم، إنما جعل الناس في تلقي العلم وراء علمائهم الذين هم علماء الشريعة، ممن تلقوا كلام ربهم ففهموه وفق منهج السلف، وتلقوا أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم ففهموها وفق ما عليه الصحب الكرام والأئمة الأعلام. هؤلاء عدلوا عن التلقي الصحيح لأنهم حاربوا الصحب الكرام وحكموا بكفرهم، حاربوا العلماء وحكموا بزيغهم. فالخوارج أعداء الصحب الكرام، والخوارج أعداء الأئمة الأعلام، والخوارج أعداء علماء السنة ممن أمر الله بالرجوع إليهم. ف ففي غير ما آية ذكر ربنا فضل العلم والعلماء. قال الله جل في علا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل في علا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله جل في علا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الله جل في علا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمر ربنا جل في علا أن ترجع الأمة إلى العلماء حتى يخبروا بأمر الله وأمر رسوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء حاربوا الصحابة الكرام وحكموا بكفرهم، حاربوا العلماء، فمن أين يأخذ الخوارج دينهم وقد جعلوا بينهم وبين العلماء حاجزا وسدا منيعا وهم جهال، فاتخذوا رؤوسا جهالا وقادة جهالا وزعماء جهالا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الخوارج رؤوسا جهالا قد اجترأوا على التكفير، فلا يترددوا في كفر الأئمة، بل لم يترددوا في كفر الصحب الكرام من زمن قديم. ولذلك الحرورية الذين اعتزلوا واتخذوا حروراء مكانا وطعنوا في الصحابة وقدحوا، حاربهم علي بن أبي طالب الخليفة الراشد وقضى عليهم وقضى على منهجهم، وكان مسرورا رضي الله عنه بقتالهم، لأن النصوص جاءت بقتلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر قتلى تحت أديم السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم قتل عاد. مما يدلك على أن هؤلاء الخوارج شر وبلاء عظيم إذا تفشى، يجب على ولي أمر المسلمين أن يواجه المنهج الخارجي. ذلكم يحتاج إلى علم وافر يبث عند الرعية، سيما الشباب، لأن الخوارج إنما يختارون الشبيبة والفتيان من ذوي الغيرة والحماس، فإذا رأوه شابا يافعا متحمسا لنصرة الإسلام فهم يتخذونه غرضا لدعوتهم، ويشعلون قلبه حول الحكام بداية، فيحكمون بكفر الحاكم وأنه طاغوت. وإنه لا يتم إيمانك أيها الشاب إلا إذا كفرت بالطواغيط هذه، فمن يكفر بالطاغوت عندهم أن هؤلاء طواغيط، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، مما يدلك على أن الكفر بالطاغوت يعتبر عند هؤلاء أمر واجب، والطاغوت عندهم كل حاكم من حكام المسلمين يعتبر طاغوتا. فابتدأوا بتكفير الحكام، وابتدأوا أيضا بإشعال قلوب الفتية على بلدانهم، وأن أول واجب ينبغي أن يقوموا به هو محاربة الحاكم، فأقاموا جماعة مقاتلة، وأقاموا أيضا خلايا سرية، وأقاموا فرقا للاغتيالات والتفجيرات، وأقاموا حربا ضروسا، مما أشعل أيضا الأمر بين الحاكم وهؤلاء الشبيبة، فاشتعلت بلاد المسلمين سجونا ومواجهات وقتل وصراعات سببها هذا الفكر الخارجي الذي لا يقع به إلا الدمار، ولا يقع بسببه إلا أن تخرب بلاد المسلمين وتدمر. والتاريخ يشهد بأن هؤلاء الخوارج لم يقووا على إقامة دولة كما يزعمون، فكلما ظهر لهم قرن قطع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك ينبغي على المسلمين أن يحذروا هذا الفكر الخارجي الذي يعد فكرا مدمرا، لأن الخوارج لم يتلقوه علما صحيحا، إنما أخذوه انحرافا وتنطعا وغلوا، شابهوا فيه أعداء الله من اليهود والنصارى. ولذلك هذا الفكر الخارجي يجعل رحمة الله جل في علا وعفوه ضيقا ممتنعا، فيأتون إلى صاحب الكبيرة، ذاك الذي وقع في الزنا أو وقع في شرب الخمر، فيجعلونه كافرا رغم اعتقاده الصحيح ورغم توحيده لله جل في علاه، ورد أحاديث الشفاعة المتواترة. فالخوارج يطعنون في الأحاديث المتواترة التي جاءت بالشفاعة لأهل الكبائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل ومثقال أدنى من ذرة من إيمان. شفع الأنبياء، وشفع الصالحون، وشفع الشهداء، وشفع رب العالمين جل في علاه، ومع هذا يرد الخوارج أحاديث الشفاعة رغم تواتر هذه الأحاديث. والله جل في علاه يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك هو المعصية الكبيرة يكون صاحبها موحدا، لكن الشيطان استزله، فهو تحت مشيئة الله جل في علا، إن شاء عذبه فيعذب بمقدار ذنبه، ثم يدخل الجنة للتوحيد الذي معه، وقد يعفو الله عنه جل في علا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هؤلاء قطعوا بدخول صاحب الكبيرة إلى النار، بل وقطعوا بخلوده، كما يخلد من كفر بالله ورسله ولم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولذلك هؤلاء الخوارج أعرضوا عن الآيات والنصوص الظاهرة، وعمدوا إلى نفس تكفيري وإلى غلو لا حدود له، فكفروا الحكام، ثم كفروا من يعتقدونه أيضا مرتدا، فكل من واجه هذا الفكر حكموا بردته واستباحوا دمه وماله. ولذلك عملوا بأهل الإسلام ما لم يعملوا غيرهم، لذلك الخوارج قتلوا كثيرا من أهل الإسلام من السلف الكرام وممن هم بعدهم، وهم طوائف عدة ونحل وجماعات تتفق بالقول بكفر صاحب الكبيرة وتتفق بخلوده في النار خالدا مخلدا، وتتفق أيضا بالطعن في السلف الكرام بل وبتكفيرهم. هذا يدلك على خطورة المنهج الخارجي. ولا تستغرب تلكم الأحاديث المتواترة في بيان ضلالهم وأنهم كلاب أهل النار، وفي بيان وجوب قتالهم إذا رفعوا السيف فيجب أن يقاتلوا ويجب أن يقضى على أفكارهم. هؤلاء لا يقيمون للشريعة وزنا، إنما يقيمون لأقوالهم الباطلة الوزن كله، ويعتقدون صحة ما يقوله رؤساؤهم، فيعدون الشجاعة في طريقتهم، ويعدون الثبات في موقفهم، ويعدون ما يريقونه من دماء المسلمين المعصومة جهادا. هؤلاء حرفوا الجهاد عن مكانته. لا ريب إن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ولا ريب أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال الصالحة، وأنه يجب على الأمة أن تعد العدة في إقامة الجهاد في سبيل الله. لكن هذه العدة التي ينبغي أن يقيموها ليس على ما عليه هؤلاء الخوارج الكذبة، فإن العدة في تصحيح المعتقد، والعدة أيضا في لزوم الجماعة، والعدة أيضا في السمع والطاعة في المعروف، والعدة أيضا في أن يتقوى ولاة أمر المسلمين مع رعيتهم في مواجهة الكفر وأهله. أما هؤلاء فإنهم ابتدأوا في مواجهة ما يسمونه بالجهاد في سبيل الله بأن كفروا أولياء الأمور أو ولاة أمر المسلمين جملة، ثم عمدوا إلى شعوبهم فجعلوها شعوبا مرتدة عن الإسلام وشعوبا جاهلية، ثم عمدوا إلى العلماء فطعنوا فيهم وجعلوهم طواغيت، وجعلوهم أيضا أذناب السلاطين، وشككوا في علومهم، وشككوا في ديانتهم، وشككوا في إخلاصهم. ما أبقى الخوارج شيئا، إنما قضوا على معالم الحق من أجل أن يسوغوا لأعمالهم التي هي أعمالا دموية. فهؤلاء يعشقون الدماء المعصومة ويقيمون بعملياتهم التي يريقون فيها الدماء دون تفكير واع في المآلات. فكم قد أسلموا بلاد الإسلام رخيصة لأعداء الإسلام بسبب أعمالهم، كم قد ضربوا الدعوة في العلم والعمل بسبب طيشهم، كم قد زرعوا شكوكا بين ولاة أمر المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل، فزج بالكثيرين في السجون بسبب أعمال الخوارج الذين يقيمون عملا إجراميا ثم يختبئ في خندق، أو يختبئ في بيت، أو يختبئ في مزرعة إذا اقتضى أمرهم أن يحلق لحيته ويلبس بدلتان، وهكذا يغير من هيئته. صارت أعمالهم التي هي أقرب بل هي جبنا وضعفا وخورا، صارت عندهم شجاعة وبطولات يدفع ثمنها الأبرياء، ويدفع ثمنها أناس أرادوا أن يعلموا الخير. خاف ولاة أمر المسلمين من هذه الأعمال، وخافوا على أنفسهم، وخافوا على حكمهم ما أن يعبث به هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ف فاضطربت أحوال بلاد المسلمين، وعمل الأعداء على زرع هذه الشرور داخل بلدانهم، فهم يقوون هؤلاء الغلاة ويدعمونهم ويزرعون أشياء تزعزع أمان بلاد الإسلام فيتضطرب أحوالهم. الخوارج دون وعي يعيشون ودون بصيرة أيضا، عندهم الشجاعة غراما، فعند أن يفجر يعتقد أنه بطل، وإذا قام بعملية انتحارية يعتقد أنه سيزف إلى الحور العين وأنه سيزف إلى جنات وأنهار. هكذا أوهمه ساداتهم الذين هم قابعون في دول الكفر، يتكلم على الولاء والبراء كأنه يعيش في بلاد الإسلام مبغضا للكفر وأهله، لكن الحقيقة أنه يعيش في لندن، وآخر يعيش في واشنطن، وآخر يعيش في باريس، وهم ينظرون عبر شبكات الإنترنت يضحكون على شبيبة غافلة. لذلك المنهج الخارجي يعتبر دمارا، ولذلك لا تستغرب أن تجد الأحاديث الكثيرة وأبواب عقدت في كتب السنن والمسانيد في بيان انحراف هذا الغلو عقيدة ومنهجا سلوكا وأخلاقا. إياك من الغلو، ويجب أن تلزم العدل، وإياك أن تحملك الرغبة في الخير أن تعدل عن السنة. السنة هي الحكم، السنة هي الحكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على لزوم السنة اقتداء وهديا، عقيدة وحكما، شريعة وسياسة، أخلاقا وسلوكا. أما هؤلاء فعندهم الاندفاع، وعندهم أيضا المبادرة لكل أمر يعتقدونه بطولة، ويعتقدونه شهادة، ويعتقدونه رجولة. هؤلاء لا يقيدهم قيد من الشريعة أبدا، عندهم يجب المواجهة الدموية، ويعتقدون أيضا أن لا ولاية لأحد من الحكام والساسة أبدا، يكفرونهم، وبعد تكفيرهم يعتقدون وجوب الخروج عليهم وأنه لا حكم لهم. فمن أجل أن يسوغوا لنفس تكفيري يملأ جنبات نفوسهم صدعوا بكفر الحكام مطلقا. فإذا جئت تذكرهم بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وإن كان ظالما وإن كان جائرا، تسمع وتطيع في المعروف، أما المعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول لك: من قال لك أنه مسلم؟ هؤلاء كفار على بكرة أبيهم. انظر إذا لأجل ألا يقفوا عند هذه النصوص المانعة من الخروج عن الحاكم المسلم، يدفعون هذه النصوص بالصدر ويردونها جملة وتفصيلا: إذ قد حكموا بكفر كل حاكم من حكام المسلمين. فإذا ما حكموا بكفرهم قالوا بوجوب الخروج عليهم، وهكذا أقاموا خلايا سرية، وهكذا أقاموا جماعات مقاتلة، وهكذا أيضا عملوا على التدمير وعلى التفجير وعلى إراقة الدماء، حتى أسلمت دول مسلمة للغرب وللكفار، ووجدوها أرضا خصبة لي ووجدوها أرضا خصبة للتمكن منها. فالخوارج إن صح أن تقول بل يصح أنهم لم يكونوا عبر شريعة على فهم، ولم يكونوا عبر حكمة وعقل، بل يعد عملهم طيشا وجنونا، لا يتلمحون عاقبة ولا يلحظون مآلا. المهم عندهم أن تريق دما، والمهم عندهم أن تدمر عمارة ومبنى، المهم عندهم أن تختطف أو أن تفجر، المهم أن تقوم بعملية ولو أراقت دماء من لا علاقة له. فكثير من الأبرياء يموتون بسبب حماقاتهم، ذلكم أنهم يعتقدون أن الدماء لا عبرة بها. ما هي الدماء المعصومة عندهم؟ هي دماؤهم ودماء من على عقيدتهم ومنهجهم، أما سوى ذلك فكلاء مباح، كلاء مباح لأعمالهم ولتدميرهم. يجب أن يتعقل الشبيبة خطورة الفكر الخارجي، وأن يتحققوا أن الكتاب والسنة ليس به تنطع ولا تعمق، وليس به غلو ولا جفاء، وليس به إفراط ولا تفريط، إنما لزوم الحق. وإذا قيل بعدم التكفير فليس المقالة مطلقة، إنما أهل السنة والجماعة يكفرون من كفره الله ورسوله بأدلة ناصعة وبدلائل قوية، لا يكفر أهل السنة والجماعة وفق الأهواء، لا، ولا وفق المصالح، لا، ولا وفق الأطماع، لا، إنما يكفرون من كفره الله ورسوله. ومن لم يكفره الله ورسوله فلا يكفر أهل السنة أبدا. أما أهل البدع فيكفرون وفق أهوائهم ووفق أطماعهم ووفق أفكارهم. فمن هنا أهل السنة والجماعة لا يقفون أمام التكفير فيقولون بعدم التكفير مطلقا، هذا إرجاء مقيت، بل يكفرون من كفره الله ورسوله بالأدلة والبينات. أما المرجئة فلا يرون التكفير أبدا، ويقولون مقالتهم لا يضر مع الإيمان الذنب ولو كان كفرا. لذلك لزوم الوسطية ولزوم الاعتدال هو الذي جعل المنهج السلفي هو الحق. أما هؤلاء فجنحوا إلى الغلو، وأولئك المرجئة جنحوا إلى الجفا، وقد جعل الله الحق بين ذلك سبيلا. لذلك ينبغي أن تتحقق أن المنهج السلفي لما وقف أمام غلو الخوارج وأمام جفاء المرجئة أقام الخوارج حربا على المنهج السلفي، وأقام المرجئة حربا على المنهج السلفي إذ يخالف أهواءهم. المنهج السلفي ضد الغلو، وهو أيضا ضد الجفا. المنهج السلفي ضد الإفراط، وهو أيضا ضد التفريط. المنهج السلفي لزوم العدل، فكما أنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، فهم أيضا لا يرضون الظلم ولا الجور ولا البغي، لا يدافعون عن مبطل ولا ينصبون أنفسهم مدافعين عن ظالم. يجب أن تعلم أن المنهج السلفي يقوم على تحقق المصالح وجلبها، وكذلك درء المفاسد ودفعها. ولذلك هات لي طائفة خرجت على السلطان حققت مصالح ودفعت مفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما من طائفة خرجت على السلطان إلا وكان من المفاسد أضعاف ما يؤمل من المصالح. هذا التاريخ فاقرؤوه، وهذه السير والتراجم، لن تجدوا في الخروج إلا دمارا، لن تجدوا في المواجهات إلا ضياعا لأهل الإسلام. الحق ما هو؟ أن تعنوا بالعلم طلبا، وبالتربية طلبا، وبالعناية بالتلقي عن العلماء الناصحين. يجب أن ينتشر العلم الصحيح، ويجب أن تثق العلماء الأمة بعلماء أهل السنة والجماعة كالعلامة بن باز رحمه الله، وكالعلامة بن عثيمين رحمه الله، وكالعلامة الفوزان حفظه الله، وكالعلامة اللحيدان رحمه الله، وكالعلامة ربيع المدخلي رحمه الله، وكالعلامة أيضا الألباني رحمه الله، وكالعلامة الوادي رحمه الله. علماء نجوم السماء في العلم والعمل، نفع الله بهم نفعا عظيما، ودفع الله بعلومهم شرورا. لذلك تلقى العلم عنهم وخذ العسل ولا تسهل. إياك أن تأتي إلى هؤلاء المجاهيل الذين يقبعون في ديار الكفر ويقررون حروبا ودماء، ويقررون فتنا وتشغيبا، ويقررون تفجيرا وتدميرا بدعوى مواجهة الحكام والولاء والبراء. كل هذا كذب، وكل هذا من التضليل. وقد يتخذون كلمات حق لكنهم يريدون باطلا، كما قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في قول الخوارج: لا حكم إلا لله. قال: كلمة حق أريد بها باطل. إنك لن تنجو إلا إذا لازمت العلماء، إنك لن تنجو إلا إذا عظمت كلام ربك وسنة نبيك، ونظرت في الأحاديث والآثار. إنك لن تنجو حتى تتحقق ضلالهم، حتى تتحقق زيغهم، حتى تعلم آثارهم المدمرة لبلاد الإسلام التي اتخذها الأعداء مطية، فسلمت بلدان ودمرت بلدان المسلمين، وقدمت خيراتها للعدو. كل هذا بسبب حماقات هؤلاء الخوارج الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.